بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. قال المؤلف رحمه الله، أو قال: وقد ملأ وعاء وكأسا دهاقا. الشرح: أن من قال وهو يملأ وعاء شرابا وكأسا دهاقا بقصد الاستخفاف بما وعد الله به المؤمنين في الجنة من الكأس الممتلئ شرابا هنيئا فقد كفر، كأن يعني بكلامه أن ذاك الذي ذكره الله مثل هذا الذي أنا أملأه. ومعنى وكأسا دهاقا أي كأسا ممتلئة بالشراب. ورد بالقرآن أن أهل الجنة لهم كأسا دهاقا أي كأسا ممتلئا بالشراب. فإذا إنسان كان يملأ وعاء شرابا فقال وكأسا دهاقا، مراده الاستخفاف بما وعد الله تعالى به المؤمنين من الشراب الهنيء، يعني اعتبر أن هذا مثل ذلك. ومعلوم أن كل نعيم الدنيا هو كلا شيء أمام نعيم الآخرة، فكيف يساوي بين هذا الكأس الذي هو يملأه وبين نعيم أهل الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الدنيا بجنب الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الإنسان الذي يضع إصبعه في البحر لما يخرجه البلل الذي يعلق على إصبعه، ماذا يكون أمام البحر؟ كلا شيء. وهكذا هي الدنيا بالنسبة للآخرة، فكيف يجعل هذا الكأس الذي هو يملأه مثل ذاك النعيم؟ لذلك هذا في استخفاف. قال رحمه الله: أو أفرغ شرابا فقال فكانت سرابا. الشرح: أن من أفرغ شرابا كأن كان في إناء ثم حوله إلى إناء آخر فقال فكانت سرابا استخفافا بالآية كفر. إذا بتمسخر على الآية كفر. وهذه الآية فيها أن الجبال حين تسير يوم القيامة تكون كالسراب، معناه تمر مرورا سريعا، كما أن السراب كلما اقتربت منه يبعد. السراب هو ما يرى عند الظاهرة أنه ماء، فإذا اقتربت يبتعد. يعني الموضع اللي أنت شفت فيه هذه اللمعة اللي قد يظن الواحد شو مي، لما يقرب عليها ما بيلاقيها بنفس المطرح، بيرجع بيلاقيها لقدام. كلما اقترب هذه اللمعة اللي هو يظنها ماء تبتعد، هذا يسمى سرابا. الله تعالى قال عن الجبال في القرآن فكانت سرابا، لأن الجبال يوم القيامة تمر مرورا سريعا. الله تعالى قال في القرآن الكريم: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. طب احنا ورد أنها تصير غبارا ناعما، فلذلك هذه الآية عن الجبال يوم القيامة، مش واحد عم يفضي من كاس للتاني بقول فكانت سرابا. إذا عم بتمسخر على الآية كفر. أما إن لم يقصد الاستخفاف كما سيمر معنا في كل هذه المواضع، إن لم يقصد الاستخفاف ليس كفرا لكنه حرام. قال رحمه الله: أو عند وزن أو كيل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الشرح: أن من قال عندما يزن شيئا أو يكيل شيئا وإذا كالوهم، كالوهم يعني كالوا لهم، هي الآية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم يعني كالوا للناس، أو وزنوهم يخسرون يعني ينقصون. طب هنا فالله تعالى بيّن أن المطفف هو الذي إذا أراد أن يعطي الناس ينقص، بس هو لما عم يأخذ شو عم يأخذ؟ عم يأخذ كامل حقه. طب هنا لكن لما عم يعطي الناس عم ينقصهم بالوزن أو الكيل، هذا له الويل وهو الهلاك الشديد. يعني معناته هذه المعصية من الكبائر. بس تشوفوا أنتم بآية أو بحديث ورد لفظ الويل، أو ورد لفظ الفسوق، أو ورد لفظ اللعن، أو ورد ما فيه حد، معناتها فاعله من الكبائر، من أهل الكبائر، معناتها هذه المعصية كبيرة. فإذا الذي يورد هذه الآية بقصد الاستهزاء يكفر. فعبقول بقصد الاستخفاء، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني قال هذه الآية عندما كان يكيل شيئا أو يزن شيئا بقصد الاستخفاف بمعنى الآية كفر. وهذه الآية معناها ذم للذين إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون عليهم، ينقصون عليهم، هكذا تقال ينقصون، صلحوها يعني صلحة ينقصون مكتوب ينقصون، مكتوب هي بالياء ينقصون، الياء بالفتحة وليس بالضمة، والقاف بالكسرة ولا بالضمة، القاف بالضمة محطوطة بالكسرة. قال رحمه الله: أو عند رؤية جمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الشرح أن الذي يقول عند رؤية جمع من الناس كثير وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بقصد الاستخفاف بهذه الآية فقد كفر. وهذه الآية وردت في حشر الناس يوم القيامة، هي الآية عن حشر الناس، مش إذا واحد شايف جمعة ناس بقولوا حشرناهم، هذا الحشر والمراد به حشر القيامة الذي في الآية. فقد أخبر الله تعالى أنهم يحشرون ولا يترك منهم أحدا، أحد، لأن الآية وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا أي لا يترك منهم أحد، أي يحشرون كلهم بلا استثناء. قال رحمه الله بقصد الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآيات: وكذا كل موضع استعمل فيه القرآن بذلك القصد، يعني بقصد الاستخفاف، أي آية في القرآن إذا استعملت في غير موضعها للاستخفاف كفر، فإن كان بغير ذلك القصد فلا يكفر. لكن قال الشيخ أحمد بن حجر لا تبعد حرمته، أحمد بن حجر هو الهيتمي، أحمد بن حجر الهيتمي قال لا تبعد حرمته، شو يعني؟ يعني هو حرام، هو حرام، مش أنه احتمال يكون حرام، لا هو حرام، يعني لا يخلو من المعصية، هذا معناته. الشرح يقول الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي: إيراد الآيات في هذه المواضع لو لم يكن على وجه الاستخفاف لا يبعد أن نحكم عليه بالحرمة، أي هو حرام، لأنه إساءة أدب مع القرآن، فإن كان على وجه الاستخفاف فهو كفر. بعض الناس قال كان ما يأكل الدجاج يكون عم فك الرقبة، يقول فك رقبة، هو هون فك رقبة شو المراد؟ أي اعتاقوا عبد مملوك أو أمة مملوكة، هذا معناته. فكانوا بيأكلوا الدجاج قال عند لما يشيل الرقبة يقول فك رقبة، إذا قصد الاستخفاف بالقرآن بهذه الآية يعني يكفر، أما لم يقصد الاستخفاف فلا يكفر. ليش؟ لكنه حرام، ليه؟ يعني هلأ أخذناها إساءة أدب مع القرآن لذلك هو حرام. قال المؤلف رحمه الله: وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا أو قال أكون قوادا إن صليت أو ما أصبت خيرا منذ صليت أو الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء. هذه كلمة بقصد الاستهزاء بس على آخر وحدة، أما الأولانيات ما فيهم تفصيل. الشرح أن من شتم نبيا أو ملكا يخرج من الإسلام، ولا فرق في سب الملك بين أن يكون ذلك الملك جبريل أو عزرائيل أو غيرهما، يعني أي ملك من الملائكة اللي بيسبه يكفر، ما شرط لحتى يكفر يكون هالملك من الكبار مثل جبريل وميكائيل، لا، هذيك فيها تفصيل بموضوع آخر، أما عم نحكي إذا سب أي ملك من الملائكة شو الحكم؟ كفر لا شك في ذلك. ومثله يعني مثله في الحكم في كونه كفرا الذي يقول أكون قوادا إن صليت فإنه استهزأ بالصلاة واستخف بها ولذلك يكفر، لأنه جعل الصلاة بمنزلة القيادة، القواد هو الذي يجلب الزبائن للزانيات. فلما واحد يقول أكون قوادا إن صليت جعل الصلاة بمنزلة القيادة، لذلك هذا استهزاء، ما فيها تفصيل المسألة. طب احنا فيكفر بلا تفصيل. والقواد هو الذي يجلب الزبائن للزانيات، وكذلك الذي يقول ما أصبت خيرا منذ صليت. ومثل ذلك قول بعض العوام صم وصل تركبك القلة، أو بيقولوا بعض الناس بيقولوا من لما صمنا وصلينا ما شفنا الخير، هذه كفر بلا تفصيل، لأنه جعل الصلاة نحس بهالكلام، جعل الصلاة نحس لذلك يكفر. هو المؤمن المسلم لله شو بيقول؟ صوم وصلي بتزيد الغلة، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان يطيع الله تبارك وتعالى ويتوكل على الله سواء جاءه الرزق أو لم يأته، ولما يطيع؟ لأن الله أهل لأن يطاع، يعني أهل لأن يطاع أي يستحق أن يطاع، فنحن نطيع الله لأنه أهل لأن يطاع، مش لحتى يجينا مال. الإنسان قد لما يقبل على الطاعة قد ينقص ماله، فلا يجوز له أن يقول ها أنا من لما بلشت التزم بالدين خف رزقي فلذلك حأترك، لا ينبغي له ذلك، لا يجوز له، بل يكون مقدما على طاعة الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه، من يرد الله به خيرا يصب منه يعني يبتليه. ما يفكر الإنسان حاله حيعيش بها الدنيا مثل الحديد، لا، هذه الدنيا دار المصائب والبلايا، قد تكتر على الإنسان المصائب والبلايا، لا ينبغي أن تكون هذه الأمور حافزا له لترك الطاعات. ما يقول الإنسان أنا الطاعة ما هنأت لي من لما بلشت طيع صارت عم تنزل علي الآفات وعم بخف رزقي، لا ينبغي له ذلك. الدنيا دار البلايا، بده يتوقع الإنسان، الإنسان لما يكون عنده توحيد شهودي اللي هو أن يشهد أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء ويسلم لله تعالى في كل ما قدره، تهون عليه المصائب، بصير بتوقع أنه قد تكتر عليه المصائب فبيكون صابر عند البلايا، ويهون عليه ما يأتيه من قبل الناس، بصير بيصبر عنده صبر أكتر. أما لمن هو بده يصلي ويصوم ويبقى على ما هو عليه بصير أي بلاء قد ينزل به قد يتحول حاله، لأنه ما متوقع، هو لا أتوقع بأي لحظة ينزل فيك بلاء، فبتكون أنت مستعد ساعتها، بتكون مستعد، فلما ينزل البلاء تصبر على البلاء بإذن الله. الله تعالى يبتلي من يشاء من عباده ليظهر للناس من الصابر من غير الصابر. في ناس ما بتظهر حالهم إلا عند البلايا، بيشوفوا الإنسان على كل الصلوات رايح على المسجد، المسبحة مقطوعة من إيده، بيصلي نوافل زيادة على الفرائض، بيصوم نفل زيادة على رمضان، وحاجج كذا حجة نفل وكذا عمرة نفل ونحو ذلك من الأمور. الناس شو بيقولوا؟ بحسب الظاهر ما شاء الله عليه، شو إنه نشيط على الطاعة، بس حقيقته بتبين أكتر لما تنزل فيه البلايا والمصائب، لأنه بعض الناس بس تنزل فيه البلايا بيترك الطاعة، فيظهر أمره أنه هذا الإنسان لا يطيع إلا عند الرخاء. الله تعالى قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالإنسان ما بده يكون هيك، لما يكون ثابت الناس بيقولوا ها حتى مع البلاء ثابت، الله يظهر حاله للناس، يظهر حاله للناس. فالبلاء الذي يبتلي الله تعالى به عباده ليظهر للناس الصابر من غير الصابر، أما الله يعلم من غير أن يبتلي العباد من يصبر عند البلاء ومن لا يصبر، من غير أن يبتلينا، لكن يبتلي ليظهر للناس هذا الأمر. طاعة طب القصة لو كان الإنسان إذا مقدم على الطاعة ما بتنزع عليه بلاء، ما بينزع عليه بلاء، لما كان الأنبياء أشد الناس بلاء. مع ذلك الرسول قال أشد الناس بلاء الأنبياء، هم أكثر الناس طاعة لله وأحب خلق الله إلى الله، أحب خلق الله إلى الله، ومع ذلك هم أكثر الناس بلاء. ليه؟ لأن البلاء لما ينزل بالمؤمن رفع درجات وتكفير سيئات، للأنبياء رفع درجات، وللأولياء رفع درجات، لغيرهم تكفير سيئات. ليه؟ حتى يخرج من هذه الدنيا خفيف الظهر، يعني ليس عليه معاص مثقلة. الرسول إجل عنده واحد عم يعرض عليه بنته للزواج، فبدو يرغبه للرسول فيها، قال له إنه لا يصيبها صداع، يعني ما بتشوف أبدا أمراض، حتى وجع راس ما بيجيها. فكره هو يرغب الرسول فيها أنه هذه يعني صحيحة الجسم، بلاء ما بتشوف. لأنه بعض الناس بالأيام إذا بيعرف واحد شوية بتمرض ببطل أقرب عليها، أقول لك شو أنا بدي نقعد نشغل بتمريضها وبمداواتها، ما بيقبل. هون الرسول لأنه من مبتلات ما قبل يتزوجها، ما قبل يتزوجها الرسول لأنه ليست مبتلات. قال لو كان فيها عند لو كان لها عند الله خير لابتلاها. ما قبل الرسول يتزوجها، والرسول كان كثير الأسقام، كانت السخونة التي تنزل به ضعف السخونة التي تنزل بغيره من المسلمين، وهو أحب الخلق إلى الله وأفضل خلق الله وأكثر الناس طاعة لله، ومع ذلك كانت البلاء كان البلاء عليه أكثر من غيره. ما يفكر واحد أن البلاء نزل على إنسان يعني هذا الله ما بيحبه، واحد يفكر هيك. بعض الناس بيكون ابتلي بشيء بيقول الله أعلم شو عامل لصار فيه هيك، ما شرط. قد يكون الإنسان أحيانا عامل شغلة فيعجل له العقاب في الدنيا قبل الآخرة، قد، بس ما عطول. يعني أحيانا الواحد بيعمل شغلة بينزع عليه البلاء بسببه، وأحيانا قد يكون مقبل على الطاعة وينزع عليه البلاء. فهذا ليس مقياس لمعرفة من الطائع من غير الطائع بسبب البلاء، مين اللي عم يوقع بالمعاصي والفجور ومين لا بسبب البلاء، لا، هذا ليس مقياسا لهذا الأمر. نسأل الله أن يجعلنا ثابتون عند البلاء. طيب، فإذا الذي يقول ما أصبت خيرا منذ صليت بكون كأنه جعل الصلاة نحس، أو اللي بيقولوا العوام صم وصلي تركبك القلة، هم بيقولوا صم وصلي تركبك القلة، هكذا يقولون والعياذ بالله. وكذلك هلا هون هاي المسألة اللي فيها التفصيل، وكذلك الذي يقول الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء. أها، هيدي المسألة إذا قصد الاستهزاء كفر، بس في إلى وجه آخر. شو يعني قصد الاستهزاء؟ واحد أقول له صلي، قال له الصلاة ما بتسوي لي، ومراده أنه منه من الناس اللي هن مطلوب يصلوا، طب احنا هذا كفر والعياذ بالله، بتمصر على الصلاة. أما لو قالت امرأة حائض الصلاة لا تصلح لي، وقصدها أنه لا تجوز لها الصلاة في أيام الحيض، فإن ذلك ليس ردة. قالت الصلاة لا تصلح لي وهي حائض، معناتها مرادها هي لا تجوز لها في حال الحيض، فهون لا تكفر. عبقول وكذلك لو قال ذلك إنسان مبتلى بسلس البول، جاهل لا يعرف أحكام السلس، يظن أنه لا يصلي في حكم الشرع حتى يذهب عنه السلس فلا نكفره. إذا واحد معه سلس، السلس هو اللي بيبقى بينزل منه بول، يتقاطر منه البول، هذا بسموه المرض سلس. والشخص سلس، ما بنقال عن الشخص سلس، سلس هو المرض، تبهنا؟ فيقال عن الشخص سلس. المرأة اللي بينزل منها دم الحيض شو بيقولوا لها؟ حائض. حائض، والدم النازل حيض. والمرأة اللي بينزل دم نفاس منها نفساء، والدم النازل دم نفاس. قلت لكم يا رب مرة ما هيك. والشخص اللي عم ينزل منه سلس سلس، تبهنا؟ أما المرض بحد ذاته هو سلس. فإذا شخص معه سلس بول، هذا ما بيصلي؟ بلا بلا، بس له أحكام، له أحكام، هو السلس يتعلمها. ما حنخوض احنا هلا فيها شو بيعمل وايمتى بيتوضا وشو بيعمل بالنسبه لموضوع الاستنجاء وبعد الاستنجاء، ما حنخوض فيها، وانما له احكام بده يتعلمها. هذا السلس له احكام بيطبقها بيصلي، لا يجوز له ترك الصلاه. بس اذا واحد جاهل ما بيعرف احكام السلس، ما بيعرف، ظن انه من جهله ظن انه لا يصلي في شرع الله على اساس عم ينزل منه بول على طول. بعض الجهال يقول لك ما البول يعني نجاسه، والنجاسه اذا وجدت كيف بده يصلي؟ ففكر انه ما بيصلي بحكم الشرع ليروح عنه السلس، قام قال الصلاه لا تصلح لي، فصار حكمه مثل مين؟ مثل الحائض التي قالت الصلاه لا تصلح لي. بس هذا ما صحيح كلامه، لانه بده يصلي لكن بده يطبق احكام معينه، هو من جهله ظن انه لا يصلي حتى يذهب عنه هذا المرض، فلا نكفره لما قال هذه العباره بل نعلمه. فلذلك بقول الشيخ: وكذلك لو قال ذلك انسان مبتلى بسلس البول جاهل لا يعرف احكام السلس يظن انه لا يصلي في حكم الشرع حتى يذهب عنه السلس فلا نكفره. قال المؤلف رحمه الله: او قال لمسلم انا عدوك وعدو نبيك، او لشريف انا عدوك وعدو جدك مريدا النبي صلى الله عليه وسلم، او يقول شيئا من نحو هذه الالفاظ البشعة الشنيعة. قال المؤلف رحمه الله، اللي هو مين؟ الشيخ. يعني لما يقولوا قال المؤلف رحمه الله، اللي جاي شو بيكون؟ قول الشيخ. قول الشيخ عبد الله هراري. وين؟ في المتن. لانه كلياته قول الشيخ، ما كله هذا، حتى الشرح هو للشيخ. نعم. طب احنا بس هذا اللي بالاسود العريض، لما نقول قال المؤلف رحمه الله يعني هذا المتن بكتاب صغير. طب احنا الشرح هو كلام من كلام الشيخ ايضا، لكن هو يشرح المتن، ما هو المتن شو؟ مختصر، هذا شرح له، وهذا الشرح اختصر من وين؟ من بغية الطالب. نعم. الشرح ان من الفاظ الكفر المثبتة للردة أن يقول شخص لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك. فيها تفصيل هاي؟ لا. لا. شو قال الشيخ؟ والاستخفاف في هذا ظاهر، ما فيها تأويل هيدي، ويقول أنا قصدي وما قصدي، ما فيه. فلذلك يكفر قائله. وقد قال العلماء منهم أبو يوسف القاضي بكفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولما يقول له أنا عدوك وعدو نبيك كان عم يسب الرسول، يعادي النبي عليه الصلاة والسلام. مين أبو يوسف القاضي؟ صاحب أبي حنيفة. قال ابن سحنون المالكي: من شك في كفره وعذابه كفر. يعني في كفر من سب النبي عليه الصلاة والسلام، عبول من شك في كفره كفر. فإن كان هذا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف في ساب الله تعالى؟ بقول بالهامش: قال القاضي عياض في الشفا: لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر. انتهى. لا خلاف شو يعني؟ في إجماع أنه اللي بسب الله يكفر. فإذا كان اللي بسب النبي، لا، من شك في كفره وعذابه كفر، فكيف بمن سب الله تعالى؟ قلنا لكم من قبل كل صفة نقص تنسب إلى الله هي سب لله أيضا. أي صفة نقص يوصف الله بها سب لله تبارك وتعالى. وكذلك يكفر الذي قال لشريف، أي لإنسان حسني أو حسيني، أي منسوب إلى الحسن أو الحسين اللذين هما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابنا بنته فاطمة، أنا عدوك وعدو جدك. إذا إنسان منسوب للرسول بسموه شريف، تبهنا، بيقولوا لهم بالجمع أشراف، المنسوبين للرسول بسموهم أشراف. فإذا إنسان شريف يعني منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الحسن أو الحسين اللي هن ولاد بنته للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قال له أنا عدوك وعدو جدك، إذا قصد جدك الرسول كفر. أما إذا بقول لإنسان منسوب أنا عدوك وعدو جدك بهالأيام، قصد جده أبو أبوه مثلا، لا يكفر، لأنه هذا ما قصد النبي بقوله جدك، لا يكفر. فبقول الشيخ رحمه الله هذا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله جدك، عندئذ يكون قوله هذا كفرا. أما إذا أراد جدا له أدنى، يعني أدنى لأله هو، طب هنا يعني أقرب من الرسول، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم فلا نكفره. وكذلك كل لفظ يدل على الاستخفاف بالنبي أو إلحاق نقص به عليه الصلاة والسلام أو بالله، اللفظ الذي يدل على إلحاق نقص بالرسول، مثل بعض الناس كان يقولوا النبي كان نسوانجي، الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه عدد الزوجات، الرسول ما عدد الزوجات إلا لمصلحة، وكل النسوان اللي تزوجهم الرسول ثيبات، ما فيهم بكر إلا عائشة الوحيد اللي تزوجها بكر، وبحياة خديجة ما تزوج غيرها، يعني الرسول ما عدد الزوجات إلا بعد سن 50، ولما كان تزوج هو كان عمره 25 سنة، تزوج خديجة اللي أكبر منه 15 سنة كان عمرها 40، تزوجها وهي أكبر منه 15 سنة، فهذا بيكون اللي بيكون هيك بيكون نسوانجي الذي هذا حاله، بحياته ما تزوج غيره، ما عدد الزوجات إلا بعد سن 50، وما تزوج بكر بين نساء إلا عائشة، وتزوجها بأمر من الله لأنه رأى في المنام أنه يتزوجها، ما دغري قال لأبوها، من هو أبوها؟ أبو بكر الصديق، حتى جاءه سيدنا جبريل ومعه صورة عائشة وقال له هذه تكون زوجتك، ساعتها راح طلب من أبوها. وهون ننبه أنه بعض الناس والعياذ بالله بيفهموا الحديث غلط، بالحديث ورد أنه جاءه جبريل بصورتها، شو معناتها؟ إجا وجايب له صورتها، ففي ناس شو بظنوا أنه جاءه بصورتها يعني إجا متشكل بصورة عائشة، هذا كفر، الملائكة لا يتشكلون بشكل الإناث، طب احنا الملائكة لا يتشكلون إلا بشكل الذكور وليس لهم آلة ذكورة، يعني ما لهم مخرج بول ولا غائط، طب احنا ما بيتشكلوا إلا بشكل ذكور ومن غير آلة الذكورة، لا يتشكلون بشكل الإناث. فبعض الناس بيفهموا من الحديث أنه أجل عنده جبريل متشكل بشكل عائشة، لا، جاءه جبريل بصورتها، يعني إجا جايب له معه صورة لعائشة أنه هذه تكون زوجتك، هذا معناته. عبقول أو ما هو قال أو الحاق نقص به عليه الصلاة والسلام أو بالله، يعني الحاق نقص بالله أيضا كفر، كالألفاظ التي تدل على تغير مشيئة الله الأزلية، يعني أي لفظ يدل يعني يفهم منه تغير مشيئة الله هذا كفر، لأن الله صفاته لا تتغير، لأنه اللي بتتغير صفاته شو بيكون؟ حادث مخلوق، لأنه أكبر علامة الحدوث التغير، فلو كان الله تتغير صفاته لم يكن إلها خالقا، لأنه يحتاج إلى من يغيرها له، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها، لأنه بصير محتاج إلى من أوجده، فهمنا؟ فلا يكون إلها. فلذلك عبقول كمان من الكفر أي لفظ فيه إلحاق نقص بالله، كالألفاظ التي تدل على تغير مشيئة الله الأزلية، كأن تدل على أنه شاء في الأزل حدوث شيء ثم غير تلك المشيئة، هذه بقولوها بعض الناس، بقولوا الله كان بده يخلق فلان صبي أم خلقه بنت، أراد أن يخلقه صبيا بقوله ثم خلقه بنتا، هذا كفر. وكأن يعتقد بأن الله كان علم أن هذا الأمر كذا ثم علمه على خلاف ذلك، يعني كان عبوله تغير علم الله، فهذا كله كفر. فمن الألفاظ الكفرية قول بعضهم ك كان الله يريد أن يخلق فلانة ذكرا ثم خلقها أنثى وعكسه، يعني أو قال كان الله بده يخلق فلان بنت عم خلقه صبي. بعض الناس إذا واحد كتير كتير كتير كتير جميل، ولد كتير حلو على زعم، بيقولوا أنه الله كان بده يخلقه بنت خلقه صبي، هذه فيها كفر لأنه فيها نسبة تغير مشيئة الله. غير هيك ليش هو الجمال بس بالبنات؟ سيدنا محمد ذكر وهو أفضل أو أجمل خلق الله. أجمل خلق الله. فهذا وهم اللي بيقولوا أنه يعني الله كان بده يخلقه عظامه بنت عم خلقه صبي، هلا اي كفر بالنسبه لتغير النسبه التغير مشيئه الله، لكن كمان ظن انه لانه جميل فشبهوه بالبنات، هذا ما صحيح، ما صحيح. الانبياء كلهم ذكور، ليس في الانبياء اناث، وهم اجمل خلق الله. الرسول قال ما بعث الله نبيا الا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم يعني نفسه عليه الصلاة والسلام أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. أجمل خلق الله صوته، أجمل صوت. تسمعوا سيدنا داود أنتم عن صوته؟ كان جميل الصوت جدا، مشهور كان لما يقرأ الزبور قال الجبال تردد معه، الجبال سير تقول معه من شدة جمال صوته. الله يخلق فيها الإحساس والشعور فبصير تعيد معه، ويخلق فيها النطق. والطيور تقف لما تسمع صوته، تقف في الهواء تستمع إليه. والوحوش تأنس عندما تسمع صوت سيدنا داود، تأنس بحيث لو مر شخص من أمامها ولا كأنه مر لا تؤذيه. مع ذلك سيدنا محمد كان صوته أجمل من صوت سيدنا داود، لأن الرسول شو قال؟ وأن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. أحد الصحابة قال كان الرسول يقرأ والطور فكاد قلبي يطير، يعني من شدة جمال صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. فشكلا كان أجمل خلق الله، وصوتا كان صوته أجمل الأصوات. فهذه الفكرة أن الجمال بالنساء ما مطلوب ترسخ بأذهاننا لأنه ما صحيحة. في بالنساء جميلات لا شك، وفي بالرجال جميلين جدا، بس هو الفرق انه بالنسوان بتحس عنده النعومة في الغالب اكتر من الرجال. ايه بس ما شرط معناته انه الجمال بالنسوان، بس الجمال الذي وزع بين البشر نصفه كان بيوسف، نصفه كان بيوسف، واعطى محمدا الجمال كله عليه الصلاة والسلام، يعني نصفه اي قدر نصفه. الله وزع الجمال بين البشر فجعل قدر نصف الجمال بيوسف، وجعل قدر الجمال كله في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب هذه العبارة اللي بيقولوها على زعم يقولون يريد الله، كان يريد الله أن يخلق فلانة ذكرا ثم خلقها أنثى، فإن في ذلك نسبة الجهل إلى الله ونسبة تغير المشيئة الأزلية، لأنه كأنه عبوله علمه تغير ومشيئته تغيرت ناسوا. والله لا يجوز عليه التغير في ذاته أو في صفة من صفاته، لأن التغير علامة الحدوث، والحدوث ينافي الألوهية، وما يوهم ظاهره من النصوص خلاف ذلك فهو متأول لا يرى، وما يوهم ظاهره من النصوص خلاف ذلك فهو متأول لا يراد به ذلك هو متأول لا يراد به ذلك الظاهر فهو أو هو هي ذاته، يعني ما بتغير فيه بالمعنى. طيب قال المؤلف رحمه الله، عرفتوا شو المراد بهالعبارة الإخرانية؟ في آيات بالقرآن ظاهرة يوهم أن صفة الله تغيرت، لكن أكيد ما هي هيك، فما بناخذها على الظاهر. لمن ما ناخذها على الظاهر شو بنعمل معناتها؟ من أول، لأنه شو معنات التأويل؟ إخراج النص عن ظاهره، هذا هو التأويل، إخراج النص عن ظاهره، يعني ما بيتاخذ على ظاهره. فأي آية بتمرق معنا فيها نسبة تغير المشيئة ظاهرة يوهم نسبة تغير المشيئة لله، أو نسبة تغير العلم، أو ظاهرة يوهم وصف الله بصفة من صفات المخلوقين لو ما سمعين الآية قبل هلأ بحياتنا ولا بنعرف شو معناتها، فورا مطلوب الواحد يجزم انه هيدي الآية اكيد مش على ظاهرة، اكيد الى معنى يليق بالله، بنسأل عنه اهل العلم. شو بنعمل؟ نسأل عنه اهل العلم. هيك بدي يقول المسلم فورا. ما احنا تعلمنا التنزيه وتعلمنا انه بالقرآن في شيء اسمه تأويل، بده يتأول. طب انا هالآية ما بعرفها، اذا بيقراها الواحد ظاهرها يوهم تغير صفة من صفات الله، لو انا ما سمعها قبل اول مرة عم بقراها وما مارق معي تفسيرها، بس حتى انا فورا التزم بما يليق بالله بقول ايدي الآية اكيد الى معنى يليق بالله مش على ظاهرة، الى تأويل، خلاص انتهى الموضوع. لما نسأل اهل العلم بيجي بشرح لك اياها، ببين لك التأويل تاعها. الله تعالى قال في القرآن الكريم حتى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، هذه الآية ظاهرة يوهم أن الله لم يكن عالما قبل أن يبتلي العباد ثم يبتليهم ليعلم من يجاهد ومن لا يجاهد، عفوا من يجاهد ويصبر ومن لا يجاهد ولا يصبر، هذه ظاهرة يوهم. بس أكيد الله تعالى يعلم من يجاهد ويصبر من غيره من غير أن يبتليه. طب إذا أنا ما سمعت شو معنات الآية، أكيد بقول هيدي الآية إلى معنى يليق بالله مش على ظاهرة، فبنسأل أهل العلم، انتهى الموضوع. هيك بكون أنا ما شبهت الله بمخلوقاتي. لما تسأل أهل العلم بيتبين لنا أنه معناتها حتى نميز للعباد المجاهدين والصابرين من غيرهم. إذن ولنبلونكم حتى نعلم، أي حتى نميز للعباد، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين من غيرهم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أي نميزهم من غيرهم. ما في أي بالقرآن كمان بمعنى هذا الكلام، ليميز الله الخبيث من الطيب. طب احنا أي ليظهر للناس، هذه الآية ليميز مش ليميز، ديروا بالكم. ها هذا شو التأويل؟ غير بيت يموت. شو التأويل؟ إخراج النص عن ظاهره. شو يعني إخراج النص عن ظاهره؟ تأويل. طب التأويل الذي هو إخراج النص عن ظاهره شو يعني؟ يعني ما بيتاخد على ظاهره، وإنما ينظر إلى المعنى الذي يليق بالله ويوافق اللغة. هذا هو، هذا معناته. الرحمن على العرش استوى، استوى باللغة إلى أكثر من 10 معاني. بالقرآن وردت بست معاني، بالقرآن وردت كلمة استوى في 6 معاني مختلفة، هذا في القرآن. هي باللغة إلى ما يقرب من 14 معنى في اللغة العربية. طب لما نقول إحنا نخرجها عن ظاهرها من أولها، يعني نخرجها عن ظاهرها، يعني بدنا نشوف المعنى باللغة العربية مظبوط ويليق بالله، يوافق اللغة ويليق بالله. طب هنا هلا إذا قال طب ما هو جلس مش موجود باللغة، ايه جلس لكلمة استوى موجودة باللغة بس لا تليق بالله. طب احنا لانه احنا حتى نأول الآية بتكون هالآية او هذا التأويل يليق بالله موافق للآية المحكمة، موافق للآية المحكمة. القرآن الله جعل فيه آيات متشابهات وآيات محكمات، وشو هو الأصل؟ المحكم، لأن الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. الله في القرآن الكريم بيّن لنا أن الآيات المحكمة هن أم الكتاب، يعني هن الأصل الذي يرد إليه المتشابه. فلذلك أي آية متشابهة بتمرق معنا فمنقول أكيد بدها تكون تليق بالله إلى معنى يليق بالله، فمن رد للآية المحكمة ليس كمثله شيء، لأن المحكم هو الأصل اللي بترجع له الآيات المتشابهة. قال رحمه الله وقد عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيد والقاضي عياض المالكي رحمهما الله أشياء كثيرة فينبغي الاطلاع عليها، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. الشرح أن بعض الفقهاء من شافعيين ومالكية وغيرهم ذكروا كثيرا مما هو ردة، وأكثرهم تعدادا الحنفية. الشافعي والمالكي والحنفي وغيرهم عدوا أشياء كتير، لكن أكثر الناس اللي عدوا هن الحنفية، ألفوا كتير في الأمور التي هي مخرجة من الإسلام. هذا عشو بدل أن العلماء من زمان وجاي عادتهم أنه شو بيعملوا؟ يحذرون من الكفر، لأن كل العلماء اللي مضوا اللي ألفوا في هذا كان في زمانهم من يقع بهذه العبارات فألفوا للتحذير منها. يعني ما لنا شغل جديد هلأ صارت، لا، من زمان العلماء ألفوا في التحذير من الكفر، لأن بعض الناس اعترضوا على شيخنا كيف بيكتب هالعبارات إن كان بالمختصر ولا بالصراط، اللي إنه الذي يقول كذا والذي يقول كذا والذي يقول كذا، عد عبارات الكفر للتحذير منها أنها كفر. قال على زعمهم هيك عم يعلموا الناس الكفر، لا، عم يعلموا الناس الحذر من الكفر. في فرق بما يكون واحد عم يعلم الكفر عم يقول له واحد كفور وقول هيك، وفرق بما يكون عم يحذروا من الوقوع في الكفر، فرق بين اثنين. عادة العلماء أنهم كانوا يحذرون، وهذا ما حصل للرسول، ما حذر الرسول، قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني الإنسان قد يحكي كلمة هم فكرها ما فيها شيء بسبب بينزل إلى قعر جهنم، المكان الذي لا يصله إلا الكفار. يعني هي كلمة الكفر. ابن حجر العسقلاني لما فسر الحديث في شرح الباري، في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال وذلك ما كان فيه استخفاف بالله وآياته أو رسله. فإذا بين أنه اللي هي كلمة الكفر الرسول حذر من هذا، أما هلأ من زمان يعني وجاي، لأنه حدث في أيام العلماء أناس يتكلمون بكلام فيه كفر، فصار يحذر من الألفاظ بعينها، صار يحذر من الألفاظ بعينها لكونها كفرا. أما بدر الرشيد فهو فقيه حنفي من أهل القرن 8 الهجري، يعني هذا قبلنا بدأ 700 سنة، قبلنا 700 سنة، ألف رسالة وفقيه حنفي، ألف رسالة في ألفاظ الكفر، سماها رسالة في ألفاظ الكفر. هذا من 700 سنة ألف كتاب سماه رسالة في ألفاظ الكفر، بيذكر فيه كثير من الألفاظ الكفرية التي يستعملها بعض العوام للتحذير. هذا من 700 سنة. شو بتقولوا هلا؟ ما هو الشيطان اللي كان وقت بعد عم يشتغل بالناس، يعني العبارات اللي كانت من زمان في منها بعدها وزاد عليها عند الجهال والعياذ بالله، وما حدا يفكر انه لا الناس عم تحذر من الكفر. لا، في كتير ناس ما عم تحذر من الكفر بعدهم عم يوقعوا. خبرونا عن واحد مرة ماشي ورفيقه عم رفيقه زاد نهفة فيها كفر، اللي معه عجبته اول مرة بسمعها، الوينك طال ما جبته مصاري، قال له خذ المصاري ما تقول قدام حدا، انا بدي اقول اول واحد اشترى الكفر والعياذ بالله، اشترى منه الكفرية، قال ما تقول اول انت قدام حدا، انا اول واحد بدي اقوله لانه عجبته نهفه هي فيها كفر، فبدي يقوله هو والعياذ بالله، اشترى منه الكفر. هذا مصداق كلام الرسول، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ومصداق كلام الرسول ستكون فتن كقطع الليل المظلم. واحد من العلماء قال له تلميذه من أكثر من 100 سنة، قال له هل وصلنا إلى العصر الذي قال فيه الرسول بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ؟ قال له هذا العصر ولا نحن الآن في عصر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. شو بنقول هلا احنا على ايامنا؟ لكان بعض الناس بيعترضوا ليش عم نحذر من الكفر والعياذ بالله، هذول ما عندهم فهم بالدين لانه. واما القاضي عياض فهو مالكي توفي في القرن 6، له كتاب مشهور بسموه الشفاء في تعريف حقوق المصطفى، كمان بيذكر فيه بعض الالفاظ الكفرية التي يستعملها بعض العوام للتحذير. كل من المذاهب الأربعة ألف بعض فقهائه رسائل في بيان الكفريات، لأنه كان ظهر في عصورهم كلمات بين الناس هي كفر، فأرادوا إنقاذ الناس من خطرها، فألفوا تلك الرسائل، وهذا من أفضل الأعمال، لأن في ذلك إنقاذا لمن حصلت منه تلك الكلمات من الكفر إلى الإيمان، وتحذيرا لمن لم يقع فيها حتى لا يقع فيها. مكتوب يقع أول وحدة ما مشكلة، لمن لم يقع فيها حتى لا يقع فيها. فإذن هذا عادة العلماء ألفوا في بيان الكفريات لتحذير الناس إذا حدا واقع حتى يرجع للإسلام، واللي ما واقع فيها حتى ينتبه ما يوقع فيها. وإحنا بنعرف السلامة بشو؟ تعلم، حفظ اللسان. حفظ اللسان. فالواحد ما بيوقع بالكلمة وبعدين بيركض يستخيلكم، قلت كذا شو الحكم؟ وإذا قال له هذا ما بعرف هذا ما بعرف بيزعل. ليه لا تزعل؟ ما أنا ما بعرف وأنت ما بتعرف وفلان ما بيعرف وفلان ما بيعرف. طب شو بنعمل يعني، نفتي بغير علم؟ لا. طب شو لكان السلامة؟ انه ابتداء انت ما تحكي، ابتداء اسكت، ابتداء احفظ لسانك وزين كلامك قبل ما تقوله. اغلب الناس بالايام شو بيعمل؟ بيقع بالمعصب بالمسألة وبيركض ليسأل. يعني معناتك فكر فيها امتى؟ بعد ما قالها. لا، هذا غلط، هذا عكس المطلوب. المطلوب يفكر قبل ما يقول، فان وجد ان الخير في هذا الكلام يقوله، أو إن كان مباحا وقالوا ما في ضرر، وإن وجد أنه يسوءه إن قاله ما بقوله، أو قال أنا ما بعرف الحكم بس هادي بده سؤال، فبده سؤال بيقول بعدين بيسأل. لا، ما هو لما انتبه أنه بده سؤال فورا بقول خلص، إذا ما بقوله لا أسأل بالأول. فإذا ابتداء بفكر بعدين بيحكي، مش بيحكي بعدين بقول يا شو قلت أنا، بيركض بده يسأل. فانتبهوا، عودوا حالكم على انه زينوا كلامكم قبل ما تقولوه، تعتادوا على هذا الامر، ما تتسرعوا بالكلام، لا تتسرعوا بالكلام، وقللوا من الكلام واشتغلوا بذكر الله. صدقوني يا جماعة، تقليل الكلام بيخلي الواحد طبيعي يشتغل بالذكر، تقليل الكلام، فبكون انتقل من الشيء اللي ما فيه خير للشيء اللي فيه خير. عم نحكي اذا الكلام لا خير فيه حتى لو لم يكن محرما، مطلوب يقلل منه. بعض الأولياء في الماضي كان يحسب على حاله كم كلمة يحكي مباحة. شو يعني مباحة؟ يعني استوى فعلها وتركه، هذا هو المباح. إذا قال ولا ما قال مثل بعضها، يعني لا عليه معصية ولا له ثواب إذا قال، وإذا ترك لا عليه معصية ولا له ثواب. استوى الأمرين، طب احنا الفعل والترك. فكان تعرف يعني كلام مباح، يعني اللي عم نقوله بس معناته. إذا عبوا للواحد أنا مرحبا كيفك كيف صحتك شو وين كنت اليوم وين رحت، صاروا عشرة، شوية حكي شو صار مبارح وشو صار بالعرس وشو صار بالما بعرف وين. هذا عم نحكي إن خلى من الغيبة بخمس دقايق بيحكي له شي 200-300 كلمة، خمس دقايق. اللسان تحريكه سهل، بيحكي الواحد بيحكي ما بينتبه عبد طلع معه. فتصوروا كم كلمة مباحة عم تحكوا كل يوم لتشوفوا الكلام اللي حقوله هلأ. بس إذا عم نسلم على بعضنا وين رحت وين جيت، كر عشرات الكلمات بدقيقة، عشرات. بعض الأولياء كان يحسب على حاله كم كلمة مباحة كل يوم، فلا يتجاوز 7 كلمات مباحة كل يوم، مش كل دقيقة، ما عم نحكي كل دقيقة، عم نحكي باليوم 7 كلمات مباحة. نعم كلا يعني بكل النهار. ها نعم كلا هذا زعل، نعم كلا يمكن أشر برأسه كمان. هذا هن من باب المحاسب الشديد لأنفسهم. احنا ما وصلنا للمرحلة، الله يجعلنا من رحم الله، الله يجعلنا من هؤلاء الذين يراقبون أنفسهم ويحاسبونها في كل ساعة. احنا يعني أنجأ الواحد منا يمكن ما بيحاسب حاله حتى أول ما ينام، يعني هو مطلوب كل يوم واحد يعمل حساب له يومه شو عمل فيه شو راح عليه وشو فوت وشو عصى وشو كذا، فيبادر إلى جبر ما فاته وإلى الاستسماح ممن أساء إليه. هلا قد يكون جملة الله أعلم، بس لو كان هيك يا حمال بيطلعوا الليل كثير. ما ورد روي أن الذنون المصري كان مارق بالبرية فشاف شاب قاعد على بالبرية، أما قاعد جنبه أنه لحاله هو مارق لا ونيس لقاله يعني، فقاعد جنبه عم يتحدث معه هذا الشاب لا يتكلم بالمرة ما عم يحكي. فاستغرب ذنون المصري ليش ما عبرد هذا الشاب، قام الشاب كتب له على اصبعه، ما بده يحكي، كتب له باصبعه: منع اللسان من الكلام لانه كهف البلاء وجالب الافات، فاذا نطقت فكن لربك ذاكرا لا تنسه واحمده في الحالات. فاعجب ذنون المصري بهذه الابيات، قام كتب له تحتها: وما من كاتب الا سيبلى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك. اللي كملوا الشباب بس قلنا يسوقك ما بتطلع معي. طيب قال المؤلف رحمه الله: والقاعدة أن كل عقد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال. بس حنختم بهذا الشرح، يعني حنوصل قبل الاستثناءات. الشرح أن ما كان دالا على الاستخفاف والاستهزاء بالله وأمور الدين هو كفر، أما ما كان فيه إخلال بالتعظيم والأدب مما هو دون الاستخفاف فإنه حرام، كمس المصحف من غير وضوء. فإذن عم يحكي أن الاستخفاف بهذه الأمور التي مرت معنا بهذه الأشياء كفر. الذي يستخف بكتب الله، الذي يستخف بشعائر الدين، اللي بيستخف بالله، بيستخف بالأنبياء، بيستخف بالقرآن، هذا كفر. أما عم بقول ما كان فيه إخلال بالأدب، وبعضهم عبروا عنه بالاستهانة، كمن يمسك المصحف بلا وضوء أو يمسه بلا وضوء، هذا حرام ليس كفرا. أو الذي يتوسده، يعني بحطه تحت راسه بنام عليه، كذلك هذا حرام ليس كفرا، ولا يجوز أن يعتقد في ذلك البركة، أن يحطه تحت راسه للبركة منام عليه، هذا لا يجوز، فيه إساءة أدب للقرآن. والعقد معناه الاعتقاد، ما قال والقاعدة أن كل عقد أو فعل أو قول، العقد أي الاعتقاد. والمعالم جمع معلم، والشعائر جمع شعيرة، والمعلم بمعنى الشعيرة. هلأ معالم وشعائر نفس المعنى، معالم سموها معالم لأنها من علامات الدين، يعني من الأمور الظاهرة المعروفة التي لا تخفى أنها من الدين، مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأمور، الأذان، المساجد، لا يخفى أنها من الدين، أنها أشياء معظمة، فإذا هذه معروفة مشهورة، طب هنا هي من علامات الدين فسموها معالم الدين أو شعائر الدين بنقول عنه، لأنه أمور معروفة لا تخفى. فهذا الذي يستهزئ بها كفر والعياذ بالله. فبقول: وهو ما كان مشهورا من أمور الدين كالصلاة والحج والزكاة والأذان والمساجد وعيد الأضحى وعيد الفطر، كل ذلك يسمى شعيرة من شعائر الدين ومعلما من معالمه، فالاستهزاء بشيء من ذلك كفر. هلأ الاستثناءات للدرس الجاي إن شاء الله، لأنه موضوعه لحاله بده شوية تفصيل كمان، فما بدنا نطول أكثر من هيك. هو كمالة القصة بعد ما كتب له ذنون المصري هذا الكلام على الأرض، قال: شهق الشاب شهقة وفارق الحياة، يعني مات من خشية الله. فقام ذنون المصري ليتولى تجهيزه، فسمع صوتا يقول: اتركه، فإن الله عاهده أن لا يتولى تجهيزه إلا الملائكة. فوقف ذنون المصري وصلى ركعتين ثم سلم والتفت فلم ير الشاب، اختفى، أخذته الملائكة. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يحاسبون أنفسهم، وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. نهلل مرة: لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين.